وما كان ضالا عن ابليم غريب بجو. شوف قال النبي عليه الصلاه والسلام انا فرافقكم على الحوض فلا يذودن رجال على الحوض كما يذاد البعير الضال. يذاد يعني يدفع، يذاد يعني يدفع. قال وحدثنا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ان بكير بن عبد الله حدثه عن قاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه قالت كنت اسمع يذكرون الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام، فلما كان يوما من ذلك والجاريه تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس، فقلت للجاريه استغفري عنه، فقالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء، فقلت اني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرط لكم على الحوض فاياي لا ياتي احدكم فيذب عنه كما يذب عنه البعير الضار. قال حدثنا ابو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان بكيرا حدثه عن قاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه زوج النبي عليه الصلاه والسلام انها قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحوض فلم اسمع ذلك من رسول الله عليه الصلاه والسلام، فلما كان يوما من ذلك والجاريه تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس، فقلت الجاريه استاخري عني، فقالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء، الجاريه بتكلمها، فقلت اني من الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لكم فرط على الحوض. شوف حرص ام سلمه على العلم وسماع الحديث ومعرفه هذه السنن والاصول رضي الله عنهم جميعا. فقال اني لكم فرط على الحوض يعني سابق لكم امامكم، فاياي لا ياتي احدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال، فاقول فيهم هذا يعني اصحابي اصحابي، فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فاقول سحقا سحقا اي هلاكا وتبا له. قال اخبرنا قال ابو بكر بن السبوري ذكرت هذا الحديث لابراهيم الاصبعاني فقال هذا حديث غريب كتب به الينا يونس. قال ابو بكر بن السبوري وسمعت ابا ابراهيم الزهري وذكر هذا الحديث فقال هذا في اهل الرده، لا حول ولا قوه الا بالله، اهل النفاق واهل الرده وليس في اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كما يزعم الرافضه. قال حدثنا ابو بكر بن السبوري قال حدثنا حماد بن حسن الوراق قال انبانا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا فرطكم بين ايديكم فان لم تجدوني فانا على الحوض وحوضي قدر ما بين عيل الى مكه، وذكر الحديث. قال حدثنا ابو بكر بن السبوري ايضا قال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابن لهيع عن ابي الزبير. ما اسم ابي الزبير؟ محمد بن مسلم بن تدرس. قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول انا فرطكم بين ايديكم فاذا لم تروني فانا على الحوض وحوضي قدر ما بين اين ومكه، وذكر الحديث. قال حدثنا ابو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال انبانا محمد بن ابي عدي قال حدثنا حميد بن ابي حميد الطويل عن انس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قالوا قد جاءكم انس، فقالوا يا انس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت اني اعيش حتى ارى امثالكم، تشكون في الحوض؟ لقد تركت عجائز بالمدينه ما تصلي واحده منهن صلاه الا سالت ربها عز وجل ان يريد حوض محمد صلى الله عليه وسلم. شو ازاي؟ قال محمد بن الحسين رحمه الله ألا ترون إلى أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسألهن الله عز وجل يسألن الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم، فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرناه من التصديق بالحوض الذي أعطاه الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كفاية عن الإكثار. يلي هذا إن شاء الله باب في التصديق لعذاب القبر، يؤخره لدرس الغد صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.